بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: باب ما جاء في تغميض الميت. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن زهيد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في كتابه ونحن نقرأ في كتاب الجنائز وما يفعل الإنسان بالإنسان، يقول رحمه الله: باب ما جاء في تغميض الميت. إذا دخلت على إنسان وقد مات وشق بصره يمنه ويسره فغمضه، أرخي الأجفان الفوقين على عيونه، لأن الروح تتبع العيون، البصر يتبع الروح، إذا نزعها الملك ومشابه يتبعه يشوفه ويجد الملك، الروح يشق البصر. فأغمض أخاك إذا دخلت عليه وهو مثلا انتزع خلاص انتهى، أغمض عيونه إذا كانت خاصة أغمضها، لأن العيون تتبع الروح، إذا راحت الروح وأخذها الملك تبعها البصر بإذن الله، يشوف بين تروح وبين تجي. فحق المسلم على المسلم أن تغمضه وترخي أجفانه الباقية الفوقانية على عينيه. يقول رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أسد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال حدثنا خالد بن الحذاء قال أبي قلابة قال حدثنا قبيصة بن زهيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول إنه لما توفي زوجها أبو سلمة زوجها عبد الله بن أسد اسمه، وكنيته أبو سلمة لأن أكبر ولد له أبو سلمة من أم سلمة. تقول إنه دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قد مات خلاص انتهى، لكن بصره من بصره شاق، يقول فأغمض عينيه وقال: إن البصر إن العينين تتبع الروح، فإذا مثلا مات تبعته الروح، تبعته البصر يتبع الروح، إذا نزعت يتبعها، فأغمض عينيه. وهكذا يكون المسلم للمسلم إذا دخل على أخيه المسلم وقد شق بصره لأنه يتبع الروح، فتغمضه للإنسان ترخي أجفانه الفاقانية على حياته. قال رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا أسلم بن علي قال حدثنا غزوة بن سويد عن حميد بن الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما قال أهل البيت. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قزعة بن سويد قال حدثنا حميد الأعرج قال حدثنا الزهري قال عن محمود بن لبيد قال عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر. يقول شداد إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حضرتم موتاكم وقد شق بصره أغمضه، أرخي كونه الفوقانية على عينيه، فإن البصر يتبع الروح، البصر يتبع الروح إذا شالها الملك. وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن. وقولوا خيرا، إذا حضرته أغمضه، وقولوا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما يقول أهل البيت. الملائكة تؤمن آمين على ما يقول أهل البيت، فأغمضوه وقولوا خيرا للميت، عن الميت، يعني هذا رجل صالح، وهذا إن شاء الله أنه في الجنة، إن شاء الله أنه في الجنة، وأنه رجل صالح، وأنه خير، وكثير أعمال الصالحة عنده، إلى آخره. فيما جاء في تقبيل الميت. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مذعون رضي الله عنه وهو ميت، فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تقبيل الميت، يعني لا بأس به إذا دخلت على أخيك المسلم وأنت تحبه وهو من الصالحين ورأيت نفسك أنك تبكي وأنك تحب أن تقبله وهو ميت فلا مانع من ذلك، تقبله تقبله وهو ميت لا مانع من ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد القنافسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال عن عاصم بن عبيد الله قال حدثنا القاسم بن محمد قال عن عمتي عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عثمان بن مضعون وقد مات فقبل فنزل عليه يقبله ويبكي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل عثمان بن مضعون أحد الصحابة وأحد القراء رضي الله عنه الذين حفظوا القرآن على عهد الرسول عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فقبله الرسول عليه الصلاة والسلام تقول وكأني أرى دموعه تنزل على خديه، دموع الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل على خدي الرسول عليه الصلاة والسلام، دموعه تنزل على خديه وهو يقبل عثمان بن مضعون. قال رحمه الله دفن أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسأل بن أبي سأل قالوا ودثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان والعباس بن عبد العظيم وسهل بن أبي سهل قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر له حديقة بعيدة وبلغه أن الرسول مات فجاء يجري حتى دخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو مسجن على سريره فكشف وجهه وقبله وقال في أبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. قبله أبو بكر وهو يبكي، قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وقال بأبي وأن أنت وأمي قمت حيا وميتا. ورأى الناس كأنهم مشككين أن الرسول يموت، عمر يخطبهم الرسول ما يموت والرسول بس يأتيكم يفعل ويفعل. فقال جاء أبو بكر الصديق إلى الناس في المسجد رضي الله عنه أربعة فقال وما محمد الأول ما افتتح الكلام قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابه. يقول عمر رضي الله عنه فأيقنت أن الرسول مات. يقول فرح خارت سواي ووقع على الأرض. عمر رضي الله عرف أن الرسول مات خلاص، وأبو بكر أعرف بحال الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر يقول الناس ما يموت وسيأتيكم مرة ثانية وسوسة. لما قرأ هذه الآية يقول والله ما كأني قرأتها ولا كأنها نزلت. يقول عمر ما كأني الآن قرأتها ولا كأنها نزلت هذه الآية. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات وسجي وأبو بكر في السنة بحديقة له في السنة قريب 3 كيلو عن المدينة، فأتى رضي الله تعالى عنه وكشف عن وجهه وقبله وهو يبكي وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. معنى هذا أن المسلم إذا كان حضر أخاه المسلم ورجل صالح أن يدعو له ويستغفر له ويقبله لا مانع من ذلك. نعم. فما جاء في غسل الميت؟ قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته أم كلثوم فقال اغسلنا 3 أو 5 وأكثر من ذلك رأيتن ذلك بماء وسد وجعلنا في الآخر كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذنا فألقى إلينا حقبه وقال أشعرنها إياه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب غسل الميت كيف يغسل الميت سواء كان أنثى أو ذكر وكيف يكفن كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السقفياني قال حدثنا محمد بن سيرين قال عن أم عطية نصيبة بنت كعب الأسلمية وهي مشهورة بغسل النساء بوعظ النساء وغسل النساء وأحاديث النساء نصيبة بنت كعب الأسلمية. وعندنا نصيبة بنت كعب الأسد الأنصارية هذه أخرى، نصير بنت كات أم عمارة، وهذه أم عطية، هذه الأسلمية أم عطية، نصير بنت كات أم عطية تسمى الأسلمية، هذه اللي تغسل النساء وتختنهن، هذه أم عطية، نصير بنت كات الأسلمية تختن النساء وتغسلهن. تقول أم عطية رضي الله عنها إن ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام توفيت، ويقول هنا بن ماجة أنها أم كلثوم، والظاهر أنها زينب ليست أم كلثوم، الظاهر أن اللي ماتت وحضر وفاتها الرسول هي زينب، أما أم كلثوم ورقية فمات وهو غائب عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، يجوز هذا ويجوز هذا. الشاهد أنها ماتت أم كلثوم وهي في ذمة عثمان بن عفان، وكذلك رقية ماتت وهي في ذمة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. تقول معطية إننا لما غسلنا المرأة جاءنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سنها ثلاثا أو أربعا إن رأيتن ذلك وإلا فأكثرن إن رأيتن ذلك ثم آذنني إذا انتهيتن. تقول فغسلناها وجعلناها ثلاث زوائد، ثلاث برون، واحد هنا وواحد هنا وواحد من وراء. يقول فقال أذنني إذا تقول فانتهينا آذناه فأعطانا حقه وقال اجعلوه مما يلي جسدها، يجعل حقه، هل الحق هو الذي يجعل هنا مصير يجعل من الجلد أو إن الحق القميص الذي على جسده الذي يلي جسده يسمى حقه، يجوز هذا، والله إنه القميص الذي يلي جسده نزعه وأعطاه معطية وقال اجعلها هو كفنها، اجعلوها اجعلوا هذا كفنها مما يلي جسدها. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو الغاب الثقفي عن أيوب أنه قال حدثتني حفصة عن أم عطية رضي الله عنها بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه اغسلنها ثلاثا أو خمسا وكان فيه ابدأوا بميامنها ومواضي الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا عن حفصة قال عن أم عطية يعني حفصة بن سيرين، لا حفصة بنت عمر، حفصة بن سيرين هذه اللي تروي عن أم عطية، عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنا ثلاثا أو أربعا إن رأيتن ذلك أو كذا وكذا وأشعرنها إلى آخره، وتقول فغسلناها وقال الرسول ابدأنا بميامنها من مواضع الوضوء منها، يعني اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، إذا انتهيت من الوجه إذا تمم مطوها والتنشيط، يعني أول وضوء وضونها وضوء الصلاة، وبعد ذلك يشاف الماء كله يصب على جسدها بعدما ينتهي الوضوء الكامل، وابدأنا بما يمنها، فإذا انتهى الوضوء الكامل بعد ذلك يصب الماء على الجسد كله من قدام ومن وراء، وأعطاهم حقه عليه الصلاة والسلام أن يجعلنه يشعرنا به، يصير هو اللي يلي جسدها، حق الرسول هو الذي يجسدها وهو قميصه الذي يلي جلده عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا بكر بن آدم قال حدثنا روح بن عبادة عن ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا روح بن هبان قال حدثنا ابن جريج قال عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عاصم بن ضمرة قال عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي لا تبرز فخذك لأحد، لا أنت حي ولا أنت ميت، لا حي ولا ميت، لا تنظر إلى فخذ آدمي ولا تبرز فخذك لآدم ينظر إليه، وهذا ناسخ لبئر أريس الذي فعل الرسول به أنه كشف عن فخذه، وأن عثمان كشف وأن أبو بكر كشف، وأن لما أتى عثمان أضاف الرسول عليه الصلاة والسلام ثيابه، هذا الحديث اللي معنى هذا ناسخ لحديث بئر أريس الذي كان الرسول كشف به، فعلي يقول يا علي لا تنظر إلى فخذ الإنسان لا حي ولا ميت ولا ينظر إلى فخذك أحد، لأنه عورة، الفخذ عورة، وإن كان من السرة إلى الركبة، فالركبة داخلة، الركبة داخلة في العورة، إلى هنا داخلة في العورة، فالركبة والسرة داخلان في العورة، يعني من فوق السرة ومن تحت الركبة، هذه عورة الرجل، والباقي لا بأس، لكن الفخذ عورة، الفخذ كله عورة إلى آخر الركبة، إلى تحت الركبة، لأن إلى هنا الغاية داخلة في المغية، وهي الركبة داخلة في الغاية، فذلك السر من داخل فيه، الغاية والمغية والمبتدأ داخلان فيه، فالسر داخل في العورة والركبة داخلة في العورة، فلا تري فخذك أحدا ولا ترى فخذ أحد، لا حي ولا ميت. قال رحمه الله دثنا محمد بن المصف الحنسي قال دثنا بقية بن الوليد أبو بشر بن عبيد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل موتاكم المأمومون. يقول أبو ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المصطفى، محمد بن المصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد قال حدثنا مبشر بن عبيد، مبشر بن عبيد قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل موتاكم المأمومون. يقول الرسول عليه الصلاة بن عمر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يغسل موتاكم المأمونين، المأمونين على الغسل، لأن ما كل أحد مأمون على الغسل، قد خربت بالماء وخربت بالوضوء وخربت كذا، المأمونين على الغسل، كل مأمون هو الذي يجب أن يغسل الميت، فلا تخلي كل أحد يلعب ميتك أو يكفن، قد لا يعرف الكفن ولا يعرف الغسل ولا يعرف شيء، لكن انظر واحد من أهل الخير والصلاح الذي أمانته موجودة، المأمون هو الذي يغسل ميتك الإنسان، لا يغسل موتاكم إلا المأمومين. المأمونين. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الرحمن المحاربي قال دثنا عباد بن كثير عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن ياسر بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميته وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفتي عليه ما رأى خرج من خطيئته مثل يوم ولدت أمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا عباد بن كثير، عباد بن كثير قال عن عمرو بن خالد، عن عمرو بن خالد قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت، حبيب بن ابي سلمة نعم حبيب بن ابي ثابت، حبيب بن ابي ثابت قال حدثنا عاصم بن ضمرة، عاصم بن ضمرة قال عن علي، عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من غسل ميته وكفنه وحنطه وحمله وصلى عليه ولم يفتي عليه ما رأى خرج من خطيئته. يقول علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا، من غسل ميتا وكفنه وكفنه يعني غسله ثم كفنه ثم حنطه ثم صلى عليه، ثم صلى عليه ولم يبكي عليه، ولم يبكي عليه ولم يفتي سرا، ما يفتي سرا يراه، لأنك مأمون، مأمون على غسل هذا الميت الإنسان مسلم من المسلمين، جابوك أهله أتوا بك أهله لأن ما عندهم من يغسل فجاءوا بك، فلازم تكون مأمون على سر هذا الميت، لا يجوز أن تفسي سره، رأيت سرا لا تفسيه، رأيت برص كان لا يخفيه هو يحطه تحت سراويله أو في أبخاذه لا تفسيه، رأيت مثلا جذام، رأيت حاجة من الحاجات عيب من العيوب لا تفسي سر هذا الميت، لأنك أمين على هذا الميت، فحرام على المسلم أن يبدي سره أو يفسي سره، ولهذا قال الرسول لا يغسل موتاكم إلا المأمونين، لأنه قد يكون يرى عيب أو يرى شيء فيحدث بها الناس إذا كان ثرثار ولا شيء، حتى أهل الشرشورة من الواجب أنهم لا يختارون المأمونين الذي يغسلون الناس إذا احتاجوا إليهم إلى الشرشورة، ربما بعض العائلات ما يلقون من يغسلهم يحتاج إلى الشرشورة، فالشرشورة من المقروب ألا تأتي إلا بالنساء من الطلبة من اللي يقرؤنا ويتفقهنا ويتعلمنا، لا يجوز أن يأتي بكل أحد قد تفتي سر هذا وقد تفتي سر هذا وقد تفتي سر، فالشاهد أن اللي غسل المسلم يجب أن يكون مأمون ويجب أن لا يفتي سره. نعم. خرج من خطيئته مثل يوم ولده، ثم لم يفتي سره خرج من خطيئته كيوم ولده، يعني غسله وكفنه ثم بعد ذلك ستر ما أفتى سره وحمله وصلى عليه فخرج من خطيئته كيوم ولده وأمه. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال دثنا عبد العزيز بن المختار عن سهل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح قال حدثنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل. هناك يقولون هناك قبل الوضوء، لكن بعض الأحاديث ترى أن الأفضل أن تغتسل الإنسان. غسلت الميت اغتسل، بعدما تغسله وتكفنه وتنتهي منه تغتسل، ولكن هو ناقض الوضوء لا شك أن غسل الميت من نواقض الوضوء، لكن كونك تغتسل هذا من الأفضل أن الإنسان إذا غسل الميت أن يغتسل. باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الذهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق أي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كنت استقبلت من أمره ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب غسل المرأة زوجها والزوج امرأته. بعض الناس يقول له خلاص مات خلاص معته علاقة وكأنها حرمت عليه ولا هي زوجها. هذا كله كلام فارغ ومن كلام العوام. المرأة ماتت تبارك زوجها حتى لو مات ولا هو يباركها حتى لو ماتت، فإنه علي رضي الله عنه أوصى أن تغسله فاطمة وفاطمة أوصت أن يغسلها علي، ولا حرمت عليه ولا شيء. ما تحرم الميت خلاص مات، لكنه لا يزال باقيان على زوجيتهما حتى ينتهي يدفن في كفنه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبي عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها تندمت تأسفت أنها تركت رجال يغسلون الرسول عليه الصلاة والسلام، علي رضي الله عنه والعباس عمه وقسم ابن العباس وثوبان مولاه، أربعة اللي تولوا غسل الرسول عليه الصلاة والسلام، ونادى منادي أن لا تكشفون ثياب الرسول عنه، غسلوه ثيابه عليه لا تكشفونه، نادى منادي في البيت عند الباب أن لا تكشفوا ستر الرسول ولا تكشفوا ثيابه، غسلوه وعلى ما هو عليه من ثيابه. تقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدرت ما غسل إلا نساء، ما غسل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نساء. هذا صحيح، النساء أولى بالرسول، نساء التسع سألنا يتولن غسله ولا يتولاه الرجال ولا يتولاه أحد، لكن تقول مات ما أنا هكالساعة من الحزن والطيشان والرسول مات وحزنت عليه وصرت أبكي ما معي عقلك اليوم، ولا لو استدبرت من أمري ما استقبلت. فما جاء ما غسل الرسول إلا نساء عليه الصلاة والسلام، ولا تركت الناس يتولونه، فنحن يا نساء نحن اللي نغسله. الشاهد أنه غسله عليه الصلاة والسلام العباس وعلي وخثم ابن العباس وثوبان، أربعة اللي غسلونا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق أي أبو بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول وارساه، فقال بل أنا يا عائشة وارساه، ثم قال ما ضرك لهم مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال يعقوب بن عتبة قال حدثنا الزهري قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها في 29 صفر بدأ به الوجع عليه الصلاة والسلام في 29 صفر، ومات في 12 ربيع الأول كما هو مشهور. فدخل عليها ويتبو ورأساه يا رسول الله ورأساه، قال بل أنا ورأساه عليه الصلاة والسلام، قال بل أنا ورأساه، يعني فما يضرك لو أنك مت وغسلتك وكفنتك ودعوت لك وقالت وإنت لو مت ما أرى إلا امرأة تجيبها في فراشي تضحك عليه ويضحك عليه عليه الصلاة والسلام. كمال الحديث أنه قال لها ما ضرك لو متي وغسلتك وفنتك؟ قالت إيه. وبعد ذلك تجيب واحدة من نسائك بفراشك فضحك عليه الصلاة والسلام. والقصة موجودة في صحيح مسلم بكاملها أنه يضحك عليه وتضحك عليه. لكن أول ما اشتكى 29 صفر تقول انها قالت ورأساه فدخل عليه وقال انا ورأساه يا عائشة. وبعدها استتب الوجع عليه عليه الصلاة والسلام استتب فيه المرض وبقي قريب 12 يوم وهو المرض يأتيه ساعة وينتهي في ساعة واحيانا يغشى عليه في اخر المرض الى اخر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين على الصالحين.